لكن لأنك حق مقدم. هذه الأحاديث في ظاهرها إثبات إيش؟ الحق للجار. والحق حقان، الحق على سبيل الإرفاق والإحسان، وهو إذا لم يكن بينهما فهو مشترك. فالجار أولى إذا أراد أن يبيع، ولو كان الملكين منفصلين أو كان ملكان منفصلين فإنه يستأذن جاره، وهذا على سبيل إيش؟ الإحسان للجار، وعلى سبيل أداء حقوق الجيرة، لا أنه واجب طالما أن الملك منفصل. وهذا معنى قول الجار الدار أحق بالدار، أي الحق إيش؟ المستحب. وهناك حق واجب، وهو إذا كان إيش؟ بينهما حقوق مشتركة، فهنا الحق واجب، ويكون الجار له حق الشفعة على الصحيح. إذا الجار دار أحق بالدار، إما حق مستحب، وهو إذا كان الملكان منفصلين ليس بينهم حقوق مشتركة مجرد الجيرة أو الاتصال، وإن كان بينهم حقوق مشتركة أن يعني يكون مدخل واحد أو بينهما بئر مشتركة أو مجرى ماء مشترك، فإن الصحيح أن الجار له حق الشفعة، يقول الجار حق بشفعة الجار ينتظر بها وإن كان غائما إذا كان طريقهما واحدا. وهذا صريح في أن إيش؟ الحق هنا على سبيل الوجوب، والشرط إذا كان طريقهما واحدا، لأنه في الحقيقة شريك له في هذا الطريق، وهذا الطريق من حق الدار فشريك له. وقد يتأذى الإنسان إيش؟ بجار جديد يدخل عليه وقد اشترك في حق من حقوق أهل الدار، وهذا الراجح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. قال رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. طبعا الشفعة كحل العقال أي حل عقال الناقة، يعني من أعمال ذلك أن الشريك إذا أخر مطالب الشفعة سقط حقه، يعني متى ما مضى وقت يمكنه أن يطالب الشفعة سقط حقه. وقال لا شفعة لقاء، لكن حديث لقاء بلغ الجار حق بشفعة الجار ينتظر بهم كان غائبا، لكن الراجح الصحيح أنه إن كان غائبا فإنه لا يستحقه بنص حديث لقاء له، والحديث هذا في ضعف. وأما إذا كان حاضرا وأخر مطالبة بالشفعة زمنا كان يمكنه مطالبته فيه فسنه يصلح حقه. يعني مثلا باع جاره وعلم الرجل، علم بيع جاره وانتظر اسبوعين شهر شهر قال انا اطالب بالشفعة، لا، بل الصحيح انه لا باس ان يؤخر ايش الامر ليسير عرفا، لكن يؤخر مده ظاهر الحديث لا، ولكن متى ما علم فانه له ان يؤخر مطالبه ايش مده يسير على الراجح. لا نقول كما يقول العلماء يعني مباشرة إن مضى وقت يمكن مطالبة ولم يطالب فسقط حقه، لكن نقول الصحيح أنه ما كان أمرا يسيرا نعم. أما تضارب طالب المدة فإن طول المدة مع عدم مطالبة وتمكنه من ذلك يدل عيش على غض عدم مطالبة. ثم أن طول المدة من غير قيد يمكن بعد ذلك هذا يبيع يأتي بعد ساسي والله ليه حق، لكن ليس له إيش رابط الضغط. وفيه أيضا ضرر على من؟ على المشتري. أنا مشتري اشترى الآن الشخص والنصيب، إن لم يطالب الآن أنا شهرت عليه حقوق على ففيه ضرر يفيدني بعد شهرين ثلاثة أربعة سنة من غير مطالب بالشفعة، فيه ضرر ولا فيه ضرر. ولكن استطيع أن لا نقول كحل عقال مباشر يعني، لكن نقول ما كان يسير أمر ما كان أمر يسير قريبا فلا بأس، وما زال على ذلك فلا نغي من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك أسئلة؟ هذا مو قول أسامة، هذا قول ابن عباس. يعني ابن عباس يقول إنما الربا في النسيئة حكم يعلم عليه، أنه كان لا يرى الربا في الفضل، قيل أنه لم تبلغ الحديث، وقيل مراده أن الربا يعني أعظم الربا في النسيئة، وأن الفضل إنما حرم لأجل النسيئة، فيكون الربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره، كما قال الحج عرف عليه بذلك أن يكون غير عرف ركنا فيها، لا، لكن أعظم الحج عرف، ما صنع أعظم الحج عرف، هذا المراد. ما يحكم الشيخ على تماثل الجنسين مثل ناقة؟ لا لا لا، مراد منه النسيء أي ما جاءت فيه إيش الشرع فيه، مراد به مطلق النسيء، إن كان حصر نوع الربا بالنسيء فقط، مو مطلق النسيء. ما يعني هذا لا لا لا لا ما حمل العلماء، لا هو حصل انما الربا في النسيئه أي ربا أصناف ربوية يكون في النسيئة. نعم. بارك الله فيك. هذا الحديث الذي ورد على إطلاق الروح المصاحب. بس كأنه خبر إن شاء الله إلى إرسال. إيه لا حديث فيه شيء من الإرسال لكن العلماء استدلوا به وحسنوا بعض أهل العلم. ولا بس استأنس به أنه ليس هناك ما يعارضه. فهذا الحديث ليس فيه ما يعارضه بحيث يجعل الرهن مغلوقا. يعني ما في حديث يعارضه صحيح يدل أن الرهن يغلق على صاحبه أو أن ليس له غرمه عليه ولا عليه غرمه. فالحديث في معناه ما أتى ما يعارضه ما هو أقوى منه وهو مرسل. يعني كما قلنا الإرسال أخف الضعف. فإذا الباب لم يوجد إلا مثل هذا الحديث استأنس به. وعلى هذا ترى العلماء فيها. وإنما ابن حجر ذكر ذلك لما فيه إيش من الحديث من الكلام من جهة الحديثية. قد يفسد إيش يعني لأنه سيتعدى ويفرط. لا إذا علم الراهب بأن هذا الرجل أول شيء المحافظ على هذا من حق من حق الراهب من حقه هو الذي يرعى النخلة هو الذي يرعى. فإن منعه المرتهن من أن يرعى حقه في الرهن له أن يطالب الحق وهذا الرجل سيفسد عليه ماله وهنا ينظر فيه الحق. لكن المرتهن يجب عليه أن يمكن الراهن من إيش من رعاية حق الراهن. طبعا لا يجوز أكيد يجوز ماله هو نماء ماله فيحوط ويأخذ ويكبس وإذا راد الجفف يجفف ويتمر لكن يبقى على القول هل يأخذه أم يرده. الأرجح أنه إيش يكون تابع الرهن أي لكن ما الذي يرعى الرهن يرعى ويكون إيش في يدي مرتاح. لا يغلق أي لا يصبح إيش يعني لا يمكن أن يأتي يكون مستغرقا عليه لا يغلق أي لا يقفل بابه بحيث لا يتمكن من استيفائه أو من أخذه من باب الإغلاق. يعني ما نقول هذا خاص قد أغلق عليك الله الآن لا يمكنك استرجاعه بل لا يزال إيش لا يزال بابه لا يزال بابه استرجاع الله مفتوحا إذا أن يوفي الحاكم حق المرتهن الله. فإذا وصل الدرجة إلى هذه المرحلة فالباب مفتوح ويمكن الراهن أن يفك رهنه وأن يأخذها. هذا المراد. الشريك هل يأخذها بسعر البيع أو يأخذها بسعر السوق؟ يأخذها بسعر البيع. الشريك يأخذها بسعر البيع. حتى فارق بسعر السوق. إلا أن علم أنه باعه سعرا عاليا ما بمحاباة يعني حتى يفسد. بالنسبة للشفعة دفع الضرر قول الثاني دفع الضرر الشريك الصحيح مقصود القسمة يعني حق المال مقصود. لا هم قالوا قصد القول الأول قال حتى يدخل شخص إذا كان هذه رجل بينهما أرض مشتركة هو شريك لا ما اقتسم كل واحد شريك مشاع. قالوا نثبت الشفعة في هذه الأرض لأن يمكن يأتي الشريك وإذا تسل يدي يقول له والله قاسمني يلا قسم فيتضرر صاح الشريك بعد أن كانت الأرض مشاعة بينهما أصبحت فيها مقسومة هذه في الأرض التي يمكن أن تقسم وما يسمى فيها قسمة التراب. فقالوا دفع ضرر مطالبته الشريك الجديد بالقسمة جعل الشفعة لصاحب إيش الأرض وذلك اشترط أن يكون هذا في الأشياء التي يمكن قسمتها بالتراضي لأن هي التي يمكن للشريك أن يطالب ويجب أن إيش يقبل طلبه بالقسمة لأنه يمكن قسمته بالتراضي بالعدل وبالسوية. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.